أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بيّن له هذه الأركان الخمس، وهي أركان الإسلام ومبانيه العظام. والصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل، والمرأة يشترط فيها أن تكون طاهرة، وأضاف بعض أهل العلم أن يكون مقيما، فلا يصح من الكافر لا الصوم ولا غير الصوم. يقول الله سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا يقبل منه صرف ولا عدل. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، فإن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف، لما جاء عند أبي داود وغيره: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون. وأيضا اشترطوا لوجوبه البلوغ، أن يكون بالغا، وهذا أيضا في حديث: والصبي حتى يبلغ. ويشترط أيضا أن تكون المرأة طاهرا، أي ليست بحائض ولا نفساء، فإنه لا يصح صوم الحائض ولا يصح صوم النفساء، ويجب عليهما القضاء، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا المقيم الصحيح، أن يكون صحيحا قادرا، وأن يكون مقيما، لقوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والصوم يعرف إما برؤية هلاله أو بإكمال العدة، وليس هناك أمر ثالث يعرف به دخول الشهر أو انتهاء الشهر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وما خالف في ذلك إلا بعض التابعين، واشتهر هذا عن ابن سريج من الشافعية. وأما عامة أهل العلم فإنهم يرون أن الشهر لا يعرف إلا برؤيته من عدل في الأصح، لما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وأيضا لما جاء في الصحيحين من حديثه وبنحوه من حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا تراءى الناس الهلال ليلة 30 فرأوه فإنه يجب عليهم أن يصوموا. ورؤية المسلمين واحدة لعموم الأدلة، لكن مع اختلاف المسلمين وتفرقهم فإنه لا ينصح بأن يفترق أهل البلدة الواحدة على أنفسهم، بعضهم صام مع أهل بلده وبعضهم صام مع بلدة أخرى، بل يصومون على رؤية بلدهم إلى أن يجمع الله سبحانه وتعالى المسلمين على إمام واحد. وهذا ما أومأ إليه جمع من أهل العلم. وإكمال العدة إذا تعذر رؤية الهلال، وكذلك إذا وجد غيم أو قطر أو ما يحول بين رؤية الناس والهلال، فإنهم يكملون العدة 30 يوما، ولا يصح الاعتماد على قول الفلكيين أو الحساب أو غيرهم لا في إثبات ولا في نفي، سواء قالوا يمكن رؤيته أو لا يمكن رؤيته. وقد ثبت في عدة أعوام أن يشهد عدد التواتر بأنهم رأوا الهلال مع قول الفلكيين أنه لا يمكن أن يولد أو لا يمكن رؤيته، وهذا فيه دلالة واضحة على أن العلم الذي بنوا عليه تلك الأحكام ليس علما قطعيا، بل هو علم ظني. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل علامات دخول الشهر وخروجه يشترك فيها الناس أجمعين، الكاتب وغير الكاتب، والعالم وغير العالم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وقبض في الثالثة إصبعه، قال الشهر هكذا وهكذا، وقال في الرابعة الثالثة هكذا. فهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل العلامة عامة يشترك فيها البدوي والقروي، ويشترك فيها الكبير والصغير. ولهذا كان الصحابة يتراءون الهلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحكام الشرعية في هذا الشهر أنه يجب أن يصوم العبد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لهذا يقول الفقهاء: الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الكلام وعن الحركة. ومنه قوله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن هذا قول النابغة: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، أي خير تصهل وتتحرك وخير ثابتة. ويقال أيضا في لغة العرب: صام النهار إذا توقفت الشمس عن الحركة. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. ويجب في الصوم أن تبيت نيته من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودليل تبيته من الليل ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. والحديث مختلف فيه بين رفعه ووقفه، وهذا ما استند إليه جمهور أهل العلم في وجوب تبييت النية من الليل. والأصح أنه يجب أن تبيت النية لكل يوم، ولا يكتفى بنية يوم من أو ولا يكتفى بأن ينوي في أول الشهر، بل كل يوم له نية مستقلة. وهذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء كالشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم لعموم الأدلة، ولأن كل يوم مستقل عن عما بعده وعما قبله، فلو فسد اليوم الذي قبله لم يؤثر في اليوم الذي بعده، ولو فسد اليوم الذي بعده لم يؤثر في الذي قبله، فهذا فيه دلالة على أن كل يوم عبادة مستقلة، فيجب عليه أن ينوي لكل يوم النية من الليل، والنية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها، فلا يتلفظ كما يقول البعض نويت أن أصوم غدا مثلا يوم كذا وكذا، فالتلفظ بالنية بدعة كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأخطأ من نسب إلى الشافعي عليه رحمة الله بمشروعية الجهر بالنية، فإن هذا لا يثبت عنه عليه رحمة الله. ويستحب أن يتسحر المسلم إذا أراد أن يصوم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام أكلة السحر فصل ما بيننا وبين صيام من قبلنا، أو قال فصل ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر. والسحور مبارك ولو على شيء يسير، لهذا قال عليه الصلاة والسلام هلم إلى الغداء المبارك، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسحر ولو على جرعات من ماء. ويستحب تأخير السحور أن يكون في آخر جزء من الليل، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبنا إلى الصلاة، فقال قلت كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. ولهذا جاء في الحديث الآخر وهو حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهم أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالسحور مستحب وليس واجبا، لكن يستحب للإنسان أن يتسحر، فأولا هو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفيه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وفيه تقوية على الصيام، وفيه أيضا سبب من أسباب حسن الخلق كما ذكر الحافظ، لأن من صام من غير سحور جاع أصابه الظمأ فيتغير مزاجه، وأيضا فيه الترغيب في الصيام، فإن الصائم إذا تسحر ووجد خفة في الصيام دعاه ذلك إلى أن يتابع الصيام خاصة في صيام النفل. وأيضا فيه القيام في زمن مبارك وهو زمن التنزل الإلهي، فلعله إذا قام يتسحر يستغفر يدعو يصلي يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يبقى على هذا إلى أن يطلع الفجر، له أن يأكل ويشرب يشرب إلى أن يطلع الفجر، لقوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا طلع الفجر الصادق وجب عليه الإمساك عن جميع المفطرات، وهي الأكل والشرب، وهذان دل عليهما النص والإجماع. أما النص فقوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأيضا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وأيضا قام الإجماع على أن الطعام والشراب مفسدان للصوم لمن تعمدهما عالما ذاكرا مختارا. وأيضا ألحق أهل العلم ما يقوم مقام الطعام والشراب مثل الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، فإنها تفسد صيامه إن تعمد تعاطيها في الأصح. وأيضا مما يفسد الصيام النكاح، الوطأ، وطأ الزوجة، وطأ المملوكة، فإنه يفسد الصيام. وإخراج المني بشهوة يفسد الصيام في الأصح، سواء كان بوطء أو بغير وطء. وهذا قام عليه الإجماع في النكاح، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأيضا حديث المجامع أهل في رمضان، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما جاء الرجل وقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكفارة، أرشده إلى أن يصوم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال أو أرشده أولا إلى عتق الرقبة، قال: لا أجد رقبة أعتقها. فأرشده إلى صيام شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، وفي بعض الروايات فرق. وأيضا من مفسدات الصيام التي تؤثر فيه الجنون، فإن زوال العقل من مفسدات الصيام، فإذا زال عقله فسد صيامه. وأيضا الردة والعياذ بالله، إذا ارتد فسدت جميع أعماله، ومن ذلكم الصيام، فإنه لو ارتد بأي ردة سواء كانت قولية أو فعلية أو نحوها، فإنه يكون كافرا ويفسد عليه عمله، يفسد عليه عمله. وينبه على أن المعاصي والذنوب تنقص ثواب الصيام ولا تفسده في الأصح، كالغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك. وأما حديث قيئة إن هاتين صامتا عن الطعام والشراب وأفطرتا عن الغيبة، فإنه حديث ضعيف لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن تنقص ثوابه، لأن الله عز وجل جعل من حكمة الصيام تحقيق التقوى. ولهذا ختم الله عز وجل آيات الصيام في أولها وآخرها بالتقوى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آخر آيات الصيام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فيجب على الإنسان إذا كان صائما أن يحفظ جوارحه، ولهذا جاء في الصحيح: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن الصيام من اللغو والباطل والغيبة. وجاء عن بعض السلف أنه قال: أهون الصيام الصيام عن الطعام والشراب. فهناك صيام الجوارح، ترك المعاصي والذنوب وحفظ الجوارح مما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيضا عليه أن يحترز إذا توضأ أن يبالغ في الاستنشاق، لحديث لقيط: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن الأنف منفذ منافذ الجوف، فإذا تعمد إدخال شيء من أنفه إلى جوفه فسد صومه من طعام وشراب. وأما ما يدخل من العين أو الأذنين فالأصح أنه لا يفسد الصيام، لأنها ليست من منافذ الجوف المعروفة، فالاكتحال لا يضر الصائم، والتقطير في العين لا يضر الصائم، والتقطير في الأذن أيضا لا يضر الصائم في الأصح. وأيضا من أحكام الصيام الفطر، والفطر يكون عند غروب الشمس ودخول وقت الليل، لقوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. يقول أهل العلم: هذه العلامات الثلاثة متلازمة، فإن غروب الشمس يلزم منه إقبال الليل وإدبار النهار، وأيضا إقبال الليل يلزم منه إدبار النهار وغروب الشمس، وكذلك إدبار النهار يلزم منه إقبال الليل وغروب الشمس. ولكن ذكرت هذه العلامات الثلاث لأنه قد يتيسر للإنسان في مكان واحد دون البواقي فيعتمد عليها في دخول الليل، وهذا هو المعتبر، هو دخول الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. فإذا كان المؤذن يتحرى ويوقع الأذان في أول الوقت فيعتمد على أذانه، يعتمد على أذانه، وهذا هو الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فإذا كان يتحرى الوقت فلا يأكل أو يشرب قبل الأذان إلا إذا تيقن غروب الشمس، فإذا تيقن غروب الشمس جاز له ذلك، لكن ينبغي مراعاة المصالح والمفاسد في مثل هذا، إذ بعض الناس ربما يفطر من غير تحر وإنما هو قيل وقال، وربما يفسد صيامه بمجرد ظنون. والمبادرة بالفطر مستحبة وليست واجبة، أعني إيقاع الفطر في أول وقته مستحبة، ولهذا أجاز جمع من أهل العلم الوصال، وهو أن يلحق من ليل الصائم في نهاره ويبقى صائما، وأجازه الإمام أحمد إلى السحر، لحديث أبي سعيد في البخاري: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان إذا رأى أن المؤذن يتأخر الدقائق فإنه إذا أراد أن يفطر افطر في بيته حيث لا يراه أحد، حتى لا يساء به الظن ويحدث البلابل بين الناس ويشكك في ورعه ودينه. وأما إذا لم يتيقن فالأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، ولا يزول اليقين بالشك، فيبقى صائما حتى يتيقن أو يغلب على ظنه الفطر وهو دخول الليل. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعذبون، ولما سأل عن سبب تعذيبهم قال: أولئك الذين يفطرون قبل تحلة القسم، أو قبل تحلة الصيام، عفوا، قبل تحلة الصيام. والحديث رواه الطحاوي وغيره في شرح معاني الآثار، ورواه غيره أيضا وحسنه بعض أهل العلم. فالإنسان يكون ورعا وأيضا ينظر إلى المصالح والمفاسد في هذا. وإيقاع الفطر في أول وقته سنة، وجاءت فيها أحاديث كثيرة، كما سبق أن من سنن الرسل عليهم الصلاة والسلام تعجيل الإفطار وتأخير السحور. بل يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، أي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بل جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ناقته وكان صائما، فقال للرجل الذي معه: انزل فاجدح لنا، أي لنفطر. فقال: إن عليك ليلا طويلا. قال: انزل فاجدح لنا، حتى كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فإيقاع الفطر في أول وقته سنة، وأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء عند الترمذي وغيره: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود يؤخرون إفطارهم. ويستحب أن يفطر على رطبات إن تيسر، فإن لم يتيسر على تمرات، فإن لم يتيسر فعلى ماء. هذا جاء في حديث سلمان رضي الله عنه، وبعض أهل العلم يقول فيه ضعف، إن تيسر له ذلك، وإلا يفطر بما تيسر من الحلال الطيب، ولا يفعل كما يفعل البعض، أول ما يبادر إلى السجارة والتدخين، وهذه في الحقيقة غفلة وبعد عن الله عز وجل. فرمضان فرصة لترك المعاصي والذنوب، وفرصة لترك العادات السيئة، فرصة لترك التدخين، فرصة لترك التحرش بالنساء، فرصة لترك بيوت الله فيعتاد بيوت الله، وكذلك يعتاد تلاوة القرآن، والبقاء في بيوت الله عز وجل للذكر والدعاء وسماع العلم، وأيضا فرصة لتعود قيام الليل والنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا من الأحكام أنه يشرع أو يرخص الفطر لأسباب عدة، منها المرض. والمرض يقول النووي رحمه الله تعالى: هو المرض الذي يشق معه الصيام، يشق معه الصيام، وكذلك المرض الذي يؤخر البرء أو يزيد في الداء، يشرع معه الفطر، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك الحامل والشيخ الكبير فإنهما يفطران، الحامل تفطر وتقضي في الأصح لأنها ملحقة بالمريض، والشيخ الكبير إذا كان عاجزا عن الصيام أداء وقضاء فإنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا نصف صاع، لعموم قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. والفدية أقرب ما تقدر به فدية الأذى في الحج، لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين. وأيضا يرخص للمسافر أن يفطر في نهار رمضان، وكل سفر شرع ورخص فيه القصر والجمع والمسح ثلاثا يشرع فيه الفطر ولو لم يكن هناك مشقة بدنية. والصيام في السفر يقول أهل العلم إما أن يشق عليه مشقة شديدة، أعني الصيام في السفر، فهنا يجب عليه أن يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: ليس من البر الصوم في السفر، لما رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وإما أن يشق عليه مشقة يسيرة، فهذا يكره له الصوم، إذ فيه إشارة إلى إعراضه عن رخصة الله التي رخص لعباده، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأيضا وإما أن يكون الأمر في حقه سيان، أي الصوم والفطر، فالصوم في حقه أفضل لثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول إدراك الزمن الفاضل وهو رمضان، الاعتبار الثاني أنه أبرأ للذمة، والاعتبار الثالث أنه أخف على المسلم حين أن يصوم والناس كلهم صيام، في يحصل عليه خفة في هذا. ويضاف يعني رابع وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر كما جاء في حديث أنس الصحيحين، وجاء في حديث أبي الدرداء أيضا، ولهذا جاء في حديث عائشة في الصحيحين، وجاء من حديث عمرو بن حمزة الأسلمي في الصحيح في صحيح مسلم أن عمرو سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أجد في قوة في السفر، فهل أصوم؟ فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام في السفر. فإذا الصائم أو المسافر في رمضان يرخص له في الفطر وترتيبه في الأحكام على ما سبق. وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يرخص له إلا في السفر المباح أو سفر الطاعة، ولا يرخص له في سفر المعصية حتى لا يعانى على معصيته ويتخذ الرخص يعني عونا له على معصيته. والصحيح خلافه لعموم الأدلة، والله أعلم. وأيضا ممن يرخص له في السفر المجاهد في سبيل الله إذا كان الصوم يتعبه، وربما يكون سببا من أسباب تسلط الأعداء على المسلمين. وقد جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ذاهبا إلى فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون عدوكم فأفطروا، فكان الفطر رخصة، فلما بلغ موضعا آخر قال: إنكم غدا مصبحين عدوكم فأفطروا، فكانت عزيمة. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا في الحج أو كان مسافرا في فتح مكة أيضا وكان صائما في رمضان، فقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدحا من ماء فشربه، ثم وهذا في كراع الغميم، ثم أخبر بعد ذلك أن أناسا صاموا فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فقال العلماء: هذا فيه أن المجاهد إذا كان يشق عليه الصيام وربما يكون سبب من أسباب ضعفه على القتال، فإنه يرخص له في الفطر. وأيضا المرضع إذا كان يعني الصيام يشق عليها، ينقص لبنها سواء يضعفها أو يضعف ولدها أو يضعفهما جميعا، فإنها تفطر وتقضي في الأصح هي والحامل. الحامل كذلك إذا كان الحمل يشق معه الصيام ويعرضها للخطر أو يعرض جنينها للخطر، فإنها تفطر وتقضي، تفطر وتقضي في هذا. وذكر العلماء في أحكام الصيام أحكام التراويح وأحكام النفقة في رمضان وأحكام قيام الاعتكاف. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاءت رواية: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح عليها عمل المسلمين، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع بعد ذلك عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد يصلي بهم صلاة التراويح، وكانوا يطيلون صلاة الليل حتى أنهم يقرؤون بالمئين ويتكئون على العصي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران على هذا الترتيب في ركعة واحدة في صلاة الليل. ويستحب إذا صلى مع الإمام ألا ينصرف حتى ينصرف إمامه، لما رواه أحمد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلازم صلاة التراويح، فهي دأب أعني صلاة الليل دأب الصالحين قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لولا أنه يقوم الليل. قال نافع رحمه الله تعالى: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى مات. فيستحب له أن يواظب على صلاة الليل وعلى صلاة التراويح، وأيضا يكثر من النفقة والجود في رمضان. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالإنسان يعد لرمضان أموالاً ينفقها في سبيل الله عز وجل، إطعام الفقراء والمساكين، وكذلك إعانة الصائمين والقائمين والمعتكفين، فهذا فيه أجر وثواب. والحسنة كما تضاعف بشرف المكان أيضا تضاعف بشرف الزمان. وأيضا الاعتكاف سنة، والأصح والذي عليه الجمهور أنه سنة في جميع المساجد، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأفضل الاعتكاف الاعتكاف في المساجد الثلاث: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاث الاعتكاف فيها أفضل من الاعتكاف فيما سواها، كما أن الصلاة فيها مضاعفة أكثر من الصلاة في غيرها. والاعتكاف هو أن يحبس الإنسان نفسه في بيت من بيوت الله يتفرغ للعبادة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، واعتكف أزواجه من بعده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يتحرى ليلة القدر، وليلة القدر إحياؤها خير من 1000 شهر، أي بما يقارب من 83 سنة، كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحراها، وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتحراها فليتحرها في 10 الأواخر في الأوتار منه. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والمرء عليه أن يستغل فرصة إدراكه لشهر رمضان، فإن إدراك الشهر نعمة عظيمة لمن أقدره الله عز وجل على صيامه وقيامه، كما قال الحافظ بن رجب عليه رحمة الله. والإنسان عليه أن يستغل مواسم الخير فلا يضيع منها وقتاً، بل يشغل أوقاته في طاعة الله تبارك وتعالى. وعليه أن يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر، فهذا الشهر خصه الله عز وجل من سائر الشهور بإنزال كتابه، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل ليلة، ولما كان العام الذي مات فيه دارسه القرآن 2 مرات. وكان السلف عليهم رحمة الله يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان، فمنهم من كان يختم كل 7، ومنهم من كان يختم كل 3، ومنهم من كان يختم كل ليلة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة 2 ختمات، كما روي عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من السلف عليهم رحمة الله. وتلاوة القرآن لا يخفى عليكم فضلها وأجرها وعظيم ثوابها، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فأكثر يا عبد الله من تلاوة القرآن، واستعد لاستقبال هذا الشهر بتهيئة النفس والعزم على الصيام والقيام والعمل الصالح والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والمنافسة فيها. ولا تظنن يا عبد الله أن استقبال الشهر يكون بشراء الأطعمة والأشربة وتزيين البيوت، فإن ربنا سبحانه وتعالى بيّن الحكمة من الصيام في قوله: لعلكم تتقون. فبادر يا عبد الله بأن تتهيأ لصيام الشهر، تخلص من المظالم، إذا كان عليك قضاء من رمضان الفائت فبادر إلى قضائه، فشعبان هو آخر وقت لقضاء الصيام لمن كان عليه صيام. وأيضا بادر بتصحيح النية والعزم على العمل الصالح، فهي فرصة. كم من إنسان يؤمل إدراك الشهر فلم يدركه، وكم من إنسان أدركه ولم يكمله، وكم من إنسان صام العام الفائت ولم يصم هذا العام. فالله عز وجل إذا أمد في العمر وأفسح في الأجل فاغتنم الفرصة، فالحياة فرص، والحياة ميدان للعمل الصالح. فبادر يا عبد الله بالأعمال الصالحة، وبادر بتزكية النفس بالعمل الصالح، وبادر إلى إصلاحها بأن تصلح ما بينك وبين الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يبلغ هذا الشهر فيصومه ويقومه. يقول بعض الأئمة قد يطيل في دعاء القنوت في شهر رمضان ويجعل يترنم بالدعاء، ليس هذا من السنة. يدعو أولا بما ورد في حديث الحسن بن علي، وهو قوله: اللهم عافني في من عافيت، وإلى آخر الدعاء. ثم إذا رأى أن يدعو بما يحتاج الناس إليه كنازلة لرفعها أو انتشار الغلاء أو نحو ذلك يدعو، أما أن يطيل ويترنم في الدعاء فليس هذا من السنة. أن يدعو بحديث الحسن: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إلى آخره. يقول: هل من الأفضل أن يبدأ الوعاظ قبل شهر رمضان في بيان أحكام الصيام أم حتى في أثناء الشهر؟ الأولى أن يبدأ من الآن في بيان أحكام صيام رمضان حتى يتعلم الناس دينهم، لأن العلم قبل القول والعمل. هل يجوز قبل صلاة التراويح إقامة درس لبيان أحكام الصيام أو بعض المواعظ لمدة 7 أو 10 دقائق؟ هذا إذا توافق أهل المسجد على هذا ورضوا بهذا فلا حرج، وإذا رأوا أن يكون بعد الصلاة فهو أولى حتى تكون الصلاة بعد صلاة العشاء. يقول: هل يجوز للمأمومين إذا دعا الإمام في دعاء القنوت بما فيه مدح وثناء لله سبحانه وتعالى أن يقول المأمومين سبحانك بدل آمين؟ نعم، لا يؤمن المأمومين على الثناء، إذا قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت لا يقول آمين، إما أن يسكت وإما أن يقول سبحانك أو نحوها من العبارات. يقول: هل يجوز تخصيص العشر الأواخر بدعاء القنوت في صلاة التراويح دون غيرها؟ دعاء القنوت بعض أهل العلم يرى أنه من العشر، وبعضهم يرى أنه من منتصف الشهر، ودعاء القنوت في الحقيقة في السنة كلها في الوتر. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء القنوت، فليس هو خاص برمضان. يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل للدورة الشهرية لأجل العمرة أو الحج؟ هذا من التكلف، وأيضا له آثار سيئة، فيؤدي إلى اضطراب الدورة وإلى أوجاع وآلام، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أمر كتبه الله على بنات آدم، فإذا جاءتها الدورة الشهرية أمسكت عن الصيام وعن الحج وعن تركت الطواف بالبيت في الحج والعمرة، وإذا دخلت في النسك فإنها لا تطوف ولا تفعل أعمال العمرة حتى تطهر، وأما في الحج تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. يقول: ما حكم المساهمة والتبرع لإرسال ما يسمى بسلة رمضان للفقراء والمحتاجين والأمر ليس له علاقة بجمعية؟ أنصحك أن تتحرى الفقراء وتنفق المال، فهو أدعى وأقرب إلى الإخلاص، وكذلك حتى لا يستغلك أحد أو يساء صرفها، فتنظر الفقراء والمساكين وتعطيهم من مالك لا يعلم على هذا أحد، عمل بينك وبين الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يقول: ما نصيحتكم للأئمة في صلاة التراويح؟ أولا ننصحهم بالإخلاص، فإن هذا عمل جليل وعبادة، تاج للإخلاص. الأمر الثاني ننصحهم باتباع السنة في هذا وفي غيره، اعملوا بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التراويح وفي غيرها. وأيضا ننصحهم بتثبيت القرآن وإتقانه، لا يأتي الإنسان وما راجع مراجعة جيدة فيرتبك في الصلاة. وأيضا ننصحهم بأن يطبقوا في هذا ما كان عليه السلف، إن تيسر لهم أن يختم القرآن فهذا حسن، فهذا حسن، وأرشد إليه الإمام أحمد واستنبط من مدارسة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة. وأيضا ننصحهم بالتأني في الصلاة وعدم العجلة في القيام والركوع والسجود، وبيان أن هذه عبادة، فعلى الإنسان أن يكون فيها حاضر القلب وعدم وترك العجلة والتبرم من الإطالة. وأيضا ننصح الأئمة أن يحاول أن يتغنى بالقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وليس معنى ذلك أنك تقلد القراء أو أن تتكلف القراءة، لا، يعني حاول أن يكون الصوت حسنا، لأن هذا مما يحصل به تأثير على السامعين، والتلذذ بالقراءة والصبر كذلك في هذا الباب. يقول خاصة في دعاء القنوت في العشر الأواخر كما سبق، لا يترنم في الدعاء ولا يطيل الدعاء، يأتي بالمقصود منه. يقول هل مس الذكر بحائل ينقض الوضوء؟ بحائل لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا كان بغير حائل، لما جاء عند أبي داود والترمذي وغيرها من حديث بسرة بنت صفوان قال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. يقول ما هو الضابط عدم وجود الماء حتى يشرع للإنسان التيمم؟ إذا بحث حوله وأيقن أو غلب على ظنه أنه لا يوجد ماء حوله وطلبه ولم يجده فإنه يتيمم، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وقوله فلم تجدوا ماء دل على طلبه والبحث عنه. فإذا بحث عنه وطلبه أو غلب على ظنه أو تيقن أن هذا المكان ليس فيه ماء فإنه يشرع له أن يتيمم، فتيمم صعيدا طيبا. يقول وما هو الضابط؟ ضابط الظهر المرض، ما أدري الكلمة الأولى غير واضحة، الضرر والمرض الذي يبيح التيمم، الذي يؤخر برأس المريض أو يزيد في مرضه، يؤخر برأ المريض ويزيد في مرضه فيشرع له معه أو يشرع فيه التيمم. يقول هل لابد من الاقتصار على الأدعية الواردة في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت؟ الصحيح أنه يجوز أن يزيد عليها، لكن لا يطيل، ويزيد بقدر الحاجة، نازلة بالمسلمين يدعو برفعها مثلا أو يدعو لعموم المسلمين، لا حرج في الزيادة والله أعلم. يقول هل الأفضل للمرأة في صلاة التراويح أن تصلي في بيتها أم لا؟ نعم، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاتها في بيتها أعظم أجرا من الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى، وهذا بنص الحديث. قال لأن النساء تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مع ساجد الله. نعم، لا تمنع، لا تمنع من المساجد، لكن لو سألت أيهما أفضل يقال أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، أي كلما كان المكان بعيدا عن الناس وأكثر استتارا كلما كان أعظم لأجرها. لكن إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد لتصلي فلا تمنع بشرط ألا يحصل منها أو عليها فتنة، فلا تمنع من المسجد. يقول: وكذلك عندما يذهبن لصلاة التراويح يرجعن وعليهم الفرح والسرور بذلك. على كل حال، كما سبق، الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، لكن إذا رأت أنها إذا بقت في البيت لا تصلي أو لا تحسن القراءة وصلت المسجد فإنها لا تمنع. يقول: ما أهمية إقامة درس يجمع فيه الأب أبناءه وبناته على التوحيد، ولكن الأولاد يريدون القصص والمعارك والغزوات ونحو ذلك؟ يبدأ بالتوحيد، وهذه دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما من رسول إلا ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء في رواية البخاري: إلى أن يوحد الله. فالبداءة بالتوحيد هي دعوة الرسل، ابدأ لهم بالتوحيد وعلمهم دين الله، وكذلك بيّن لهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام الشرعية ونحو ذلك، لكن البداءة تكون بالتوحيد، لا يقدم عليها تعليم صلاة ولا تعليم سيرة ولا تعليم صيام، بل بداءة بالتوحيد، فهو أوجب الواجبات، ولا تصح أي عبادة إلا مع التوحيد، وكل عبادة ليس فيها توحيد فهي عبادة مردودة على صاحبها. قال هنا: ما هي الأدلة الواضحة التي تدل على تحريم الاختلاط؟ لأن البعض قد يستدل علينا باختلاط الرجال بالنساء في الحج والعمرة. أولا، الاختلاط في الحج والعمرة ليس مقصودا، ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف حجرة من النساء، أي خلف الناس، لا تختلط بالرجال. فقالت لها امرأة: هلمي بنا نستلم الحجر. قالت: إليك عني. هذا فعل أمهات المؤمنين. الأمر الثاني، الأدلة عليه كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، أي يكون بينك وبينها ستر. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. قالوا: الحمو. قال: الحمو الموت. الحمو الموت. وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء إذا خرجنا ألا يأخذن وسط الطريق، وكانت المرأة إذا بعد ذلك إذا مرت بالطريق تلتصق بالجدار حتى يلتصق حجابها بالجدار، وهذا أيضا فيه ذلك. وجاء أيضا عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تركتم هذا الباب للنساء، باب في المسجد، قال نافع: فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. يعني هذا مكان عبادة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بابا للنساء، يدل على تحريم الاختلاط. وأيضا يدل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال العلماء: لأن آخر صفوف الرجال مما يلي أول صفوف النساء، فكان آخر صفوف النساء خيرها وأول صفوف الرجال خيرها. وهذا أيضا من الأدلة على عدم مشروعية الاختلاط. والأدلة كثيرة جدا، لكن أصحاب الشهوات وأصحاب النفوس المريضة تجده يأخذ بعمومات أو نصوص متشابهة ويترك المحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالاختلاط في الحج والعمرة حتى يقال انظر الحج والعمرة، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاط، وهذا عام في الحج والعمرة وفي المساجد وفي غيرها. يعني بعض الناس تراهم يجوز الاختلاط وربما مصافحة الرجل للمرأة، وإذا جاء للمرأة تدفن يقول ابتعدوا ابتعدوا هذه مرأة، مع أن السنة أن يدرج المرأة رجل لم يقارف تلك الليلة أهله. وقد أنزل بنت النبي عليه الصلاة والسلام أبو طلحة رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، مع أن دواعي الشهوة في مثل هذا بعيدة، في هذا موقف موت وموقف قبر وموقف موعظة، ومع هذا تجد الناس يخالفون الشرع هنا ويخالفون الناس هناك. تجده في أمر الاختلاط يقول أهم شيء ما في القلب، وإذا جاء في وقت القبر يقول ابتعدوا هذه مرأة، وهذا من الجهل. يقول إذا نسيت شيئا أو إذا نسيت وأنا صائم فأكلت أو شربت، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم الصيام ولا شيء عليه، هذا هو الأصح والله أعلم. يقول نريد كلمة توجيهية للأئمة والقيمين في هذا الشهر. الذي ننصح به الأئمة وكذلك لجان المساجد والقيم والمؤذن أن يحتسبوا الأجر في هذه الأعمال، وأن يصبروا على الناس خاصة في هذا الشهر، فهذا الشهر تقبل قلوب الناس على طاعة الله وعلى بيوت الله، فلا تنفروهم بالشدة والغلظة. أو بعض الناس يقول ها قد جاءوا صوام رمضان أو أهل رمضان الذين لا يعرفون المساجد في رمضان، لا بل افرح بهم وهيئ لهم المساجد، وكذلك شجعهم على الدوام على عمارة المساجد، وكذلك تحلى بالصبر وتحلى بالأخلاق الحسنة، فإياك أن تكون منفراً عن بيوت الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول من أظلم ممن منع المساجد الله يذكر في أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإياك أن تنفر عن بيوت الله عز وجل بغلظتك أو بشدتك أو بسوء أخلاقك. أو بعض القيمين إذا انتهت الصلاة يخرج الناس من المساجد، هذا غير صحيح. المساجد تكون مفتوحة لمن يريدها ولمن يريد عمارتها بالطاعة وبالعلم وبمذاكرة القرآن. يقول هناك بعض الشباب عنده قرآن، نعم يعني كأنه يحفظ القرآن ولا يؤم الناس، من استطاع أن ينفع الناس فليفعل، وإمامة الناس في التراويح لها أجر عظيم، أن تسمع الناس كتاب الله عز وجل. قد تقول أنا ما أحفظ إلا الربع، إذا كنت لا تحفظ إلا الربع ربما بقية أهل المسجد لا يحفظون شيئا، أو تحفظ النصف أو نحو ذلك، بادر يا أخي الكريم، خاصة إذا وجدت الحاجة من قلة الأئمة أو اعتذار بعض الأئمة لمرض أو نحو ذلك، فلا تترك هذا الباب، فإنه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا متبقي ساعة وثلث على أذان العصر، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن إنصاتكم واستقبالكم، وجزا الله خيرا مكتب الأوقاف والإخوة القائمين على هذا المسجد وأهالي هذه القرية كذلك على حضورهم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي أهاليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.